ودنا طبعت بعض كتب دينية لآخرين وروجتها بينهم وهي ناقصة وأنا نقصتها عمدا وما التفت أحد، لكنكم أنتم صحيين لهذا الكتاب، فيستحيل أن يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. وهو محفوظ بحفظ الله هو محفوظ بحفظ الله له، ولا يزال هذا الكتاب إلى الآن. أنا أستعجب أحيانا لأنه بعض الأجناس الأتراك أو الأندونيسيين يقرؤون القرآن باللغة العربية وهم يعرفونها لأنهم حفظوه من المصحف المرتل هكذا. أحيانا بيفوزوا في جوائز مسابقة حفظ القرآن وترتيله وتجويده. وحدث لي أن أنا اتصلت بواحد من هؤلاء الفائزين في ليبيا، كان مرة المسابقة مع مولا وأردت أن أسأله عن اسمه، فكأني لا أحدثه، كأني لا أتحدث معه إطلاقا، عمال أكلمه وأقول له اسم الأخير. بعدين جي واحد من المختصين قال لي هو لا يعرف العربية، كلمه بالإنجليزي. فكلمته بالإنجليزي رد عليه، فهو يحفظ القرآن ويرتله ويجوده، وكان الفائز الأول. وأذكر أنه كان يقرأه كأنك تسمع صوت الشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله، يقلده كأنه شريط كأنه نسخة، وبعضهم يقلد الشيخ مصطفى إسماعيل والشيخ الباسط رحمه الله على الجميع. الحقيقة فضيلة مولانا الشيخ محمد الغزالي، فضلتك أشرت إلى الحديث أولا إلى فضل قراءة القرآن ونحن في شهر رمضان. لا شك أن المسلم كل مسلم ومسلمة بيتقربوا إلى الله سبحانه وتعالى بقراءة القرآن. الحديث برضو الصيام والقرآن يشفعان للإنسان يوم القيامة، للمؤمن يوم القيامة. يقول الصيام ربي منعته الطعام شهوة، منعته الطعام والشهوة، ويقول القرآن ربي منعته النوم، فيشفعان عشان بيقوم بالقرآن، بيقوم بالقرآن فيشفعان. ويعني الحقيقة أنه برضو لازم ألفت النظر إلى أن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي شرع لنا أن نقوم بالقرآن في رمضان، ومش القيام هنا من قام رمضان إيمانا واحتسابا. القيام ليس قراءة مجردة، والقرآن لم ينزل من عند الله ليقرأ قراءة مجردة، بل يقول الله تعالى كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. فلا بد من التدبر ولا بد من الوعي بما في الآيات من معان، وترك القلب يشرب العاطفة التي تدل عليها الآية. وأظن أنه المروي في هذا أن النبي عليه الصلاة والسلام كان جبريل يأتيه في الحديث البخاري، كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يجيئه جبريل فيدارسه القرآن، فلرسول الله أجود بالخير من الريح المرسلة. درست مع جبريل القرآن خلته زي الريح اللي بتملأ الدنيا بالأمطار والخيرات، لرسول الله أجود بالخير من الريح المرسلة. المهم من الدراسة، أنا أعتب على المسلمين أن دراستهم للقرآن ليست على ما ينبغي، لأن هذه الدراسة تجعلني أعرف لما نزل القرآن وبما نزل القرآن. بس في نقطة إذا أزلت فضلتك يعني بتخطر على بالي الآن، وأظنها قد تخطر على بال الكثيرين، يعني أغلب المسلمين بيجي بيعتبر أنه شهر رمضان فرصة لتوثيق الصلة بالقرآن إلى جانب الصيام والعبادات الأخرى، لكن بيوثق صلته بالقرآن فيقبل عليه بالقراءة. فأحيانا بعض الناس يحاول أنه هو يتجه إلى مزيد إلى قراءة التفسير أو إلى التدارس لو زي ما فضلتك تفضلت. يا ترى لو انشغل بتدارس القرآن، بمعنى أنه قرأ في التفسير، حصلته من القراءة سوف تكون محدودة. فهو يكون بين خيارين، إما أن يقرأ القرآن وهو حريص على أن يكون له ورد كل يوم بحيث أنه يخلصه في شهر أو أكثر من مرة في الشهر، وبين أنه لو تفرغ للقراءة وللتفسير وللتدبر قد لا يستطيع أن يقرأ منه إلا آيات قليلة. فهنا بيبقى في نوع من الحيرة، أو هو طبعا الحديث ذكرته، لا أقول لكم ألف لام ميم حرف، لكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف، لما نحسبها معلش الكلمة بتبقى يشعر كبير، ثوابه أكبر. لما نعرف أكبر أولا أن تدبر القرآن هو الذي يجعل الثواب يتضاعف. القراءة العادية بعض الناس يقرأ ولا يعي، ومن أظلم ممن ذكر بآيات الله ثم أعرض عنها، إنا من المجرمين منتقمون. أنا أريد أن أقرأ، وبدل ما أقرأ ربع القرآن في يوم، لا أخلي القرآن على الشهر كله وكل يوم أقرأ جزء واحد لكن أتدبر هذا الجزء. صعب يا ربما وجدت فيه كلمات تحتاج إلى معرفة أنها غريبة علي أتعرف عليها. من الخير أن أعرف إجمالي تفسير إجمالي للقرآن، وأنا لا بأس أتحدث عن نفسي قليلا. عندما أردت أن أضع كتابي التفسير الموضوعي للقرآن قلت أنا شايف الناس استغرقوا في التفسير الموضعي، وهذا التفسير الموضعي مطلوب، لكن ما المانع ان انا اعطي القارئ او السامع اجمالا للصوره من القران لا يستغرق اكثر من نصف ساعه. بمعنى انه عندك سوره آل عمران، قلت لواحد هذه الصوره اعمل لها صوره شمسيه تدي ملامحها. ملامح الصورة دي ممكن أن أقول هي نصفان. النصف الأول حوار مع أهل الكتاب. من أهل الكتاب؟ اليهود والنصارى. الجزء الأول في هذا النصف كان حوارا مع اليهود، ثم جاء النصف الثاني فكان حوارا مع النصارى، ثم بدأنا في النصف الثاني من الصورة فهو تعقيب على هزيمة أحد، بدءا من قوله تعالى وإذ غدوت من أهلك تبوّن مقاعد للقتال والله سميع عليم. ثم قبل النهاية بعد أن صبر المسلمين على لأواء الهزيمة والجراحات التي نالتهم فيها، بدأ يخلط بين الأول والثاني، لتبلون في أموالكم وأنفسكم، ده في أحد، ولا تسمعن من الذين أوتوا كتابا من قبلكم ومن الذين أشركوا أذى كثيرا. ثم تنتهي الصورة برضو بالمعنيين، يا أيها الذين اصبروا وصبروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون، ده في هزيمة قبلها بالآية وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله. بدل ما يقرأ الصورة ولا يدري لا أولها من آخرها ولا إيه موضوعها ولا إيه معناها إيه، يبقى اديت له فكرة عامة عن الصورة القرآنية. هو الحقيقة سيبقى الإنسان بين الخيارين، يعني إما أن لو أتيح، لأن طبعا في تفسيرات متعددة ومتنوعة، وتفسير بالمأثور وتفسير للأحكام وتفسيرات متعددة، وبين أن يقرأ. فيعني هل لو آثر المسلم ولم يكن له فرصة إلا أن يقرأ، هل يتوقف ولا يقرأ ويساب؟ لا أستطيع أن أنصح مسلمين في هذا العصر ولا في العصر الذي سبقه بأن تكون علاقتهم سطحية بمعاني القرآن، مع ملاحظة أن احنا لسنا في عجمة مولانا، يعني ما عدناش بنفهم العربي كويس، وفي ضعف عام في اللغة العربية. لكن القرآن عندما يتلى حرفا حرفا ولا يعمل به ماذا كسبنا؟ لم نكسب شيئا منه. القرآن نزل هذا بلاغ للناس ولينذروا به وليعلموا أن ما هو إله واحد وليذكر أولو الألباب. أنا أرجو أن تكون لنا وقفة أخرى مستفيضة في هذا الموضوع، ويبقى أن نقدم خالص الشكر لفضيلة الأستاذ الإمام الجليل الشيخ محمد الغزالي، ونشكر حسن متابعتكم، ونلتقي معكم دائما على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.